فاعلم أن هناك سوس دقيق ينخر فيه إلى أن يأتي وقت يرتب تنتهي المسألة. وإلا لو ما كانش فيه الحكاية دي كان إيه اللي ضيعه؟ طب الحضارات لما تقعد ترتقي كده وتعمل، كان المفهوم ان مدام الحضارة ترتقي والناس يبقى عندهم استعدادات ضخمة ان ده يبقى ولا ما يبقاش؟ لا، ده في قلبه سيس عمال بينخر ويجيله مجال وقت كده يروح. انت تقعد المسألة متحملة متحملة متحملة الى ان تأتي طاقة ما تلتفت لها. كذلك قال لك انا على كل شيء قدير، وحاجب لكم زهرة الليل والنهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الايه، بدون انك انت تعرف فجأة انتقال الليل الى نهار ولا فجأة انتقال النهار الى ايه ليه. وبعد ذلك قال وحاجة تانية، ويخرج الحية من الميت ويخرج الميتة. الله، تبقى دي قدرة، تبقى دي قدرة، ولا بيجيب الأضداد، يخرج الحية من الميت ويخرج الميت من الايه، من الحية. هنا بقى ال- ال- ال- الوقفة، ان اهتدينا بواسطة ما أفاض الله على بعض خلقه باتكار أسراره في كونه، إلى أن كل شيء له حياة، كل شيء له حياة. يعني أنت لما تجيب ورقة النبات المقطوعة وبعد ذلك تقعد تبص تلتفت لها، فيها تفاعلات، الذرة فيها تفاعلات. ما معنى التفاعل ده؟ ما هي حركة، ما الحياة أي مظهرها الإيه؟ مظهرها الحركة. بس غاية ما هناك إن فيه حياة عند العامة وحياة عند الخاصة. ما يعرفش حكاية ان النطفة فيها حياة والحبة فيها حياة الا الخاصة من الايه؟ ليه؟ لان العامة يعرفوا ان دي ملهاش نمو. صحيح هي فيه فرق بين شيء حي وشيء قابل ان يحيا. النواة اللي احنا بناخدها دي عشان نجيب منها نخلة، لو فضلت محطوطة نواة ما تجيش نخلة ابدا، انما خدتها ووضعتها في بيئتها اللي تطلع منها نخلة ولا لا. اذا دي سماها ايه؟ قابلة قبل. انما ذرات التراب، لما تجيب ذرات التراب كده ما تستطيعش انك انت تقول احطها تطلع منها حاجة. يبقى لازم تفهم، لكن لها حركة، لها حركة، لدرجة انهم يقول لك ان علبة الكبريت لو شفت الحركة اللي بين ذرتها تدير قطار كهربائي حول العالم مش عارف كم سنة. الاشياء اللي بينها ومع بعضها الالتحامية دي اللي بقى. الله، انما دي يعرفها الخاصة ولا العامة؟ الخاصة. فان نظرت الى العامة يخرج الحية من الميت، وكانوا يشبهوا ايه؟ يخرجوا الحية النخلة من الميت، يعني النواة، مش كده؟ مفهوم ولا لا؟ وبعدين يطلع الميت من الحي، ما هي النواة بتطلع من النخلة وبعدين نرميها مثلا. وبعدين لما عرفنا ان فيها حياة بقت حياة عند مين؟ عند الخاصة. حياة عند مين؟ عند الخاصة. يبقى كل شيء في الوجود له حياة، بس حياة مناسبة لمهمته. حياة مناسبة لايه؟ لمهمته. انت فاهم ان الحياة هي الحركة دي والنمو والعملية؟ لا، في حياة لها. يبقى اذا العامة ساعة ما يسمعوا خروج الحياة من الموت يمكن يجيبها في اي مثال، انما الخاصة يجيبوها ازاي؟ يقول لك كل شيء فيه ايه؟ فيه حياة. الشيء اللي احنا مثلا التراب ده اللي بنطلع منه الزرع، احنا مفضلنا التراب ده وخدناه، خدنا شوية تراب وحطناهم في حتة ما يطلعش منها حاجة، يبقى ده الميت في الدرجة الأولى. والنواة اللي هي ممكن تاخدها وتحطها تبقى ميت في الدرجة الايه؟ التانية. اللي ميت في الدرجة الأولى يبقى حي في الدرجة الايه؟ الأخيرة. واللي ميت في الدرجة التانية يبقى حي في الدرجة الايه؟ في الدرجة التانية. نقول له طيب بدنا نعرف الحكاية دي، يقول لك القرآن مسها مس، بس بقى مس ايه؟ لأن القرآن حين يخاطب بأشياء قد تقف فيها العقول يوم يتناولها التناول اللي العقول كله تتقبلها، اللي عقله يعني عقل صفوة يقدر يتقبلها، واللي عقله نص يقدر يتقبلها. ليه؟ لأن لما يجيب لك أصدق وبعدين يجيبها على حقيقتها يمكن العقول تقول لك إيه الكلام الفاضي ده؟ كلام بقى. لو كان قال لنا ده الذرة فيها حركة وفيها مش عارف إيه وفيها إيه وفيها إيه وفيها إيه، كانوا الناس يقول لك إيه التخريف ده؟ يوم يتناول الأشياء دي بإيه؟

ان الحساب ده كما قلنا سابقا يبين لك ما لك وما عليك. هذا الحساب مش منه له، هذا الحساب. طيب ترزق من تشاء بغير حساب. غير حساب، الحساب يقتضي محاسبا ويقتضي محاسبا، مش كده؟ ويقتضي محاسبا عليه. يبقى عايزه كم عنصر؟ محاسب ومحاسب، هنحاسبه وهنحاسبه في ايه؟ ترزق من تشاء بغير حساب. ممن لمن؟ بغير حساب. من مين لمين؟ قال ان قلت بقى من غير حساب من احد لله، ما يقولوش انت عملت دي ليه، ما حدش يقدر يحاسبه. يبقى الله هنا هو المحاسب. من غير حساب لا، ما حدش يقدر يقول له انت عملت دي ليه. يبقى ان قدرت محاسب يحاسب ربنا، نقول مش ممكن. من غير حساب ما حدش هي ايه، ما حدش هيحاسبه، لان ما حدش شريكه، هو الفعال لما يريد. يبقى ده ان كان الحساب واقع من مين؟ على الله. طيب الحساب واقع من الله للناس، انك بيديهم مش على قد حركتهم حتى في الوجود، لما تيجي تحسبها كده يروح جايب لهم حاجه كده. الله، يمكن يديك من حاجه ما كانتش محسوبه عندك، لان معنى الحساب الامر التقديري اللي معمول لتخطيط. انا هتوظف واخد قد كده، واعمل الصنعه دي قد كده، او اعمل مش عايز ازرع الفدانين دول يطلع لي منهم قد كده. دي عمليه الحساب ولا لا؟ تلتفت تلاقيه جاله كده من غير ايه؟ من غير حساب. ومره يحسب ولا تجيش، يحسبوا من سنة مثلا، قالوا ده الدولة الفلانية زرعت قمح هيقضي الدنيا، جت عند نضج المحصول كده وجه ايه سير، راحت مضيعاها، كلوا من بره اللي كانوا بيقولوا عليهم هيأكلوا الناس، الناس أكلوه. تبقى من غير حساب ولا لا؟ يبقى بيدي مش مش مش حاسب حركتك ويديك على قد ايه. طيب الناس اللي مثلا دلوقتي افاض الله عليهم مثلا الخير والبترول، طب ماذا صنعوا؟ ده جاي لهم كده من تحت ارجلهم ولا لا؟ ده ربنا بده يعمل حاجات في الكون كده علشان تعرف ان الارزاق بايده هو. وبعد ذلك الدول اللي يقول لك دول ناس دول كسلانين وناس ما بيعملوش وناس مش عارف، اهو ربنا سكر لهم اللي مش كسلانين وجابوا لهم الخير وزلوكوا بيه. مساله من غير حساب. اذا كل اللي فاتت دي علشان تعمل ايه؟ على ان طناقه القدره، مش ربنا خلق الاسباب ثم جعل الاسباب تتحكم فيه؟ لا، هو يقول اعمل الاسباب ومش حدك منها، حدك من حته تانيه ما عملتش حسابك فيه. ودي لو الانسان عمال يقدر اموره او امور من يعرف، يجد دي قضيه منتظمه لكل الناس. طيب وترزق من تشاء بغير ايه؟ بغير حساب. يبقى ما ربنا ما يقولش انت عملت قد كده حدك قد كده. طيب ومن غير حساب مني، مش الميزانيه اللي انا عاملها تروح مخرومه وجايه حاجه تانية. اذا يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب يقع عليه، لانه لا توجد سلطه اعلى منه تقول له عملت دي ليه ولا ما عملتش دي ليه. ادي واحد. او من غير حساب منه لخلقه فيعطيهم لا على قدر اسبابهم بل فوق اسبابهم، او من غير حساب للناس المرزوقين يقعد يقدر دي تجي له الرزق من ايه؟ من تقدير ايه؟ من تقدير اخر. وترزق من تشاء بغير ايه؟ وترزق من تشاء بغير حساب. اذا كانت كل هذه الامور، مالك الملك ويؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء وينزع الملك، الله، العملية دي يولج الليل في النهار ويجل ويرزق من يشاء بغير حساب. طيب أليس من الحمق أن يذهب إنسان ليوالي من لا سلطان له كهذا السلطان ويترك هذا السلطان؟ يبقى ده غباء بقى، يبقى غباء. فافطنوا لها جيدا. أم هو حب يدي قضية إيمانية؟ قال ما دام الأمور كلها عندي، إياكم أن توالوا خصومي، إياكم أن توالوا خصومي، لأن أنا اللي بإيدي كل إيه؟ أوعوا تقولوا هم يساعدوكم، هم أعداؤكم، لا يألوا لكم خبالة، ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم. أوعوا توالوا إلا من بيده كل هذه الأشياء. ان كنت عمال تعمل المسائل بحساب بقى وبتقدير فلا توالي الا معيد صاحب هذه الاشياء، واياك ان تعمد الى عدو لهذه القوى القاهرة القادرة المتصرفة في كل امور الكون وفي نواميس الكونية، اياك ان تعمد الى اعدائها لتتخذ منهم اولياء، لانك انت تبقى تفكيرك خايب، تفكير خايب. فبيقول ايه؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. انت لا تتخذ الكافر ولي الا ان بانت لك مظاهر قوة فيه ومظاهر ضعف فيك. فعايز لك ولي، معنى ولي يعني ايه؟ ناصر، معين. تجد كلمة ولي، الله هو الولي، مش كده؟ ده على اطلاق. وبعدين كلمة ولي تضاف الى الله وتضاف الى خلق الله، الله ولي الذين امنوا، يبقى الله ولي على اطلاقه. وبعدين الله ولي الذين مين؟ امنوا. طب واولياء الله؟ الاولياء اضيفوا لمين؟ اولياء الله، اولياء جمع، هات المفرد ولي الله، تبقى الله ولي المؤمن والمؤمن ولي الله، مش كده المسألة ولا ايه؟ يبقى اذا الولاية على اطلاقها هنالك الولاية لله الحق، خلاص. الله هو الولي، ده كلام على الاول. لكن الولاية قد تضاف مرة الى الله وقد تضاف مرة الى خلق الله. فقول الله ولي الذين امنوا. طب واولياء الله يعني ايه؟ هات اولياء الله، لا هات هات كلمة عشان تبقى واضحة. المؤمن ولي الله. طب مفهوم الله ولي المؤمن، انما المؤمن ولي الله ازاي؟ هم قال لك ايه؟ نعم، ايه لازم تفهمها كده، لان الولي معناها ايه؟ اما ان تأخذها بالمعين، يبقى الله ولي الذين امنوا اي معينهم وناصرهم. طيب وولي الله اولياء الله بيعملوا ايه له؟ أم قال لك ما هو قايل في الآية؟ إن تنصروا الله ينصرك. هو ربنا مش كان يقدر ينتقم من الكفار مرة واحدة وتنتهي؟ إنما هو القاتلهم يعذبهم الله بأيديكم، لأن لما كان يقاتلهم بقواه الخفية يقول لك ده مسائل كونية في الوجود، إحنا ما إنما أنتم اللي مستضعفينكم، لازم يبقى بإيدكم أنتم. الله إن تنصروا الله ينصركم، يبقى إذا مرة يطلق الولي ويريد بها إيه؟ ويراد بها إيه؟ المعين. ومرة يراد بها المعان. ليه؟ لأن أنت مدام ولي وأنا وليك، يبقى معناها إيه؟ أنا مرة معين وأنت مرة معان، مش كده؟ يبقى إذا تيجي ويا بعضها ولا لا؟ نقول ودي ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد لمنهجه أن يسود بإيمان خلقه به، وإلا فكان الحق سبحانه وتعالى يستطيع أن يرغم الناس جميعا على أن يكونوا طائعين. حد يقدر يخرج من ايده؟ مش يمكن. قال لك ولذلك الانسان لازم يفكر تفكير جيد، يقول ايه الانسان ده بين قوسين، بين قوس ميلاده وقوس وفاته، ايتحكم في واحد من القوسين؟ طب امال ايه الرزالة بقى بين القوسين عايز تنزح له؟ هو متحكمش لا في دي ولا ايه ولا في دي. النواميس الكونية بايد ربنا ومشي زي الساعة، مش كده ولا لا؟ وبعدين قال إيه؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وما فيش حاجة خرجت عنا، إنما الحق سبحانه وتعالى أخذ هذه المسألة بقوة قهره، قدرات جبروته، ما فيش حاجة تخرج من إيده، إنما هو يريد أن يأخذ قوما بحب قلوبهم. يبقى الإيمان ده جاي باختيار، هو صحيح يقدر يجيبك له، انما هو عايز يشوف مين اللي يجي له وهو مختار الا يجيء، عايز يعرف من الذي يجيء وهو مختار الا يجيء. تبقى دي العظمه، تبقى تسخير الاشياء دي بتدي لله صفه القدره، اختيارات الاشياء بتدي لله صفه المحبوبيه، وربنا عايز المحبوبيه وعايز الايه؟ وعايز القدره. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء يعني نصراء لهم من دون المؤمنين، لا ياخذ الايه المؤمن. ليه؟ لان دوكهم ان تظاهروا بانهم يبقوا اولياء لك هيعملوا لك ايه؟